50 languages. 88. 88. صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال رقم 2. Fortid av modale hjelpeverb 2. لم يرد ابني اللعب مع الدمية. Son min ville ikke leke med dokka. لم يرد ابني اللعب بكرة القدم. Dotter mi ville ikke spille fotball. لم ترد زوجتي أن تلعب الشطرنج معي. Kona mi ville ikke spille sjakk med meg. لم يرغب أولادي القيام بنزهة. بونا مينه ville ikke gå på tur. لم يريد ترتيب الغرفة. De ville ikke rydde rommet sitt. لم يريد الذهاب إلى الفراش. De ville ikke leie seg. لم يسمح له بتناول البوضة. Han fikk ikke lov å ete is. لم يسمح له بتناول الشوكولا. Han fikk ikke lov å ete sjokolade. لم يسمح له بتناول الملبس. Han fikk ikke lov å ete drops. سمح لي أن أتمنى شيئا. Jeg fikk ønske meg noe. سمح لي بشراء ثوب. Jeg fikk lov å kjøpe meg en kjole. سمح لي بتناول حبة شوكولا. Jeg fikk ta meg en sjokolade. هل سمح لك بالتدخين في الطائرة؟ Fikk du røyke på flyet? هل سمح لك بشرب البيرة في المشفى؟ Fikk du drikke øl på sykehuset? هل سمح لك بإدخال الكلب إلى الفندق؟ Fikk du ta med hunden på hotellet? خلال العطلة المدرسية سمح للأطفال البقاء في الخارج لفترة طويلة. I ferien fikk barna lov til å være lenge ute. وقد سمح لهم اللعب في صحن الدار. De fikk leke lenge på plassen. كما سمح لهم السهرة طويلة. De fikk være lenge oppe.